تلومون ولا ما تلومون؟ أنا الزين قلبي مشتاق يبا، لو العدل فاد اللي يحبون، لو العدل فاد اللي يحبون. سلام رم اللوعة حبيبة، ألا وهني اللي ينامون ولا ذاق والفرق الصعيبة، وانا جاذب الونات محزون من اسباب منسوع الذويبة. انا وهمي اللي ينامون ولا ذاق والفرق الصعيبة، وانا جاذب الونات محزون من اسباب منسوع الذويبة. نهاني كثير الناس وشلون يلومون من قلبه غديبة، على هونكم يلي تعذرون ترى عدلكم ماني مجيبة. على هونكم يلي تعذرون ترى عدلكم ماني مجيبة. تلومون ولا ما تلومون؟ أنا الزين قلبي مش تقيبه، لو العدل فاد اللي يحبون سلا نمر من لوعة حبيبه. لو العدل فاد اللي يحبون سلا نمر من لوعة حبيبه. ولا جد جيم الموت بغبون من الحب جا حدر النصيبة، ولا صار عقبه قيس مجنون ولا عذبت ليلة الغريبة. ولا صار عقبه قيس مجنون ولا عذبت ليلة الغريبة. ولا صار منه حسين مدفون قتيل المودة ما دريبة، لو أعدهم من فوق مليون ضحايا الهوى غير تعذيبة. دعوني على ما في من كون جريح الهوى يعرف طبيبه، انا من هوى المجمول ممنون لو انه يودي للنصيبه. انا من هوى المجمول ممنون لو انه يودي للنصيبه. الا يا قمر والعرض مصيون ترى الراس عقبك بان شبه، عليكم ببيح كل مكنون وعيني من الفرقة غضيبة. عليكم ببيح كل مكنون وعيني من الفرقة غضيبة. عليكم ببيح كل مكنون وعيني من الفرقة غضيبة. هوى البيض للعشاق طاعون لو عزتي للمبتليبة. هوى البيض للعشاق طاعون.